ملخص كتاب نباتا حسنا من أخضر.com لمؤلفته نورة أبو تاي. إن الإنسان السوي هو وحدة بناء المجتمع الصالح، ولا تستقيم أمور الحياة إلا باستقامته منذ الطفولة وتنشئته نشأة سوية، وتقع هذه المهمة في المقام الأول على عاتق الآباء والأمهات، لذا وجب عليهم الإلمام بأصول التربية ومبادئها الصحيحة، وفهم طبيعة الطفل وخصائصه واحتياجاته، وكيفية التعامل مع المشاكل التي تخصه. وهذا ما قدمته الكاتبة نورة أبو تاي في هذا الكتاب بلغة سهلة بسيطة، مستندة فيه إلى الهدي النبوي في التربية. أولاً، بر الوالدين للطفل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء. وهذا أول حقوق الطفل على والديه، اختيار الشريك المناسب بمعايير سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولها الدين، وينتج عن ذلك تكوين أسرة صالحة وبيئة صحية تحمل في باطنها المودة والرحمة لتنشئة طفل سوي، ويستعان على ذلك بالصبر ومعرفة أسس التربية الحسنة وفضائلها وحكمها في الدين. أما حكمها فهو الوجوب، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كما أن فضائلها كثيرة، فتربية الولد الصالح صدقة جارية، وكل فعل يفعله وإحسان يحسنه في ميزان حسناتك، وهي تحصين للطفل من الأخلاق السيئة، لأنك بتربيتك له تخلق في نفسه واعظاً يأمره بالصواب ويثنيه عن الخطأ، ولها أثر عظيم في بناء علاقة قوية مع الطفل تغذى بالأحسان واللين في التوجيه والحزم عند الحاجة لا في المطلق، والحرص على تقوية هذه الروابط بالعاطفة والحب. وعند الولادة بعد حمد الله على هذه الهبة، أمرنا رسولنا الكريم بعدة واجبات هي من حقوق الطفل. أولها أن يؤذن في أذن الطفل، فتفتح بذلك عهدا له مع الله أن تجعله خالصا لوجهه وتربيه على تعاليم الدين. ثم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحنيك فم الطفل بتمرة والختان، وإقامة العقيقة في يومه السابع، والتي من سننها أن يذبح له ويسمى فيه ويحلق رأسه، ومن حق الطفل على والديه أن يسمياه باسم حسن لا يحمل دلالة قبيحة، والرضاعة من حقوقه على أمه، فهي مع فوائدها الصحية والنفسية المثبتة طبياً تربط الطفل بأمه، فهي تبنيه من حليبها وتلقمه الحب والاهتمام مع كل قطرة. ثانياً، خصائص الطفل ومشاكله. لا بد للآباء من معرفة خصائص الطفل ومحاولة التعامل معها بصورة سليمة، فهو كثير الحركة، مفعم بالحياة، مقلد بارع ويتطبع بسهولة، فضولي كثير الأسئلة والاستفسار، كما أن له ذاكرة قوية يملأها بما يسمعه ويتلقاه من البيئة المحيطة. ومن المسلم به أن الأطفال كثيروا اللعب، محبون للتشجيع، ولهم انفعالات حادة يصعب على الجاهل بأمور التربية تفسيرها وتوجيهها. أما كثرة الحركة فيمكن تفريغها بالاشتراك في ناد رياضي، وخاصية التقليد هي في الواقع سبيله لتكوين شخصيته، فيجب التنبه لكل ما يتعرض له ويراه، ويمكن استغلال خاصية الذاكرة القوية في حفظ القرآن والأحاديث النبوية. وهناك مشاكل مشتركة بين الأطفال يجب توعية الآباء بأسبابها وطرق تجنبها، أولها وأهمها الخوف، ومرادفه الأقل حدة الخجل، وهما مشكلتان قد تسببهما التربية القاسية أو مشاهدته للعنف الأسري أو إهمال مشاعر الطفل وعدم تشجيعه على التعبير عن نفسه أو شعور بالنقص سببه التنمر أو ضعف قدراته العقلية، ويجب إيقاف هذه الأسباب فوراً ومناقشة الطفل فيما يخاف ومنحه الأمان والعطف اللازم ليعبر عن خوفه، والعمل على تعزيز ثقته بنفسه عن طريق المدح والمكافأة على إنجازاته الصغيرة. قد ذكرنا آنفاً أن الطفل بطبعه محب للاطلاع، ويعبر عن ذلك بأفعال فضولية بريئة قد تقابل بالهجوم والعقاب من الوالدين لجهلهما بدافعه، فيصبح الطفل عنيداً عدوانياً، ويمكن علاج ذلك عن طريق التعليم التعاوني وفتح مجال الاستكشاف له تحت إشراف الوالدين ومحاورته فيما يفكر ويعتقد، وإتاحة الفرصة له ليعبر عن ذاته وذكائه. أما المشكلة الأخيرة التي أوردتها الكاتبة فهي صعوبة النطق، والتي تحتاج إلى صبر وحكمة في تدريب الطفل على النطق بطرق بسيطة مثل القصص والأناشيد وتلاوة القرآن وتكراره على مسامعه، وينصح باللجوء إلى طبيب مختص. ثالثاً، البناء العقدي والمنهجي للطفل. ربما يظن القارئ أنه عنوان واسع وأكبر من أن يرد في أول أبواب التربية، لكن الواقع أنه الأصل والمنطلق لأبواب التربية الأخرى، وأولى خطوات البناء الصحيح لشخصية الطفل هي المصاحبة، وأن تكون أنت قدوة حسنة له في معاملاتك معه، فعامله بالرفق لا العنف والغضب، وتخير الأوقات المناسبة للتوجيه والنصح، وبسط له المفاهيم النظرية بصورة تطبيقية قريبة لعقله. ولا ينسى الآباء ضرورة ترك مساحة للطفل ليخطئ ويعبر عن رأيه وذاته بالطريقة التي تلائمه حتى ينشأ طفلاً مستقلاً، ويراعى إلى جانب ذلك غرس قيمة بر الوالدين وخلق الاحترام، ولا يدفعنك تدليله إلى إهمال هذا الخلق، فعليه يبنى الشكل الصحي لعلاقاته بقية الحياة. يبدأ بناء عقيدة الطفل بتلقينه المفاهيم الأولى بطريقة سهلة يسيرة، فنعرفه على شخصية النبي وآل البيت عن طريق القصص وتلاوة قصار السور من القرآن الكريم وشرح معانيها، ونقرب له معنى وجود الله ورعايته له كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس رضي الله عنه في حديث يا غلام إني أعلمك كلمات، ثم نشرح له أركان الإسلام ونبين له المقصد منها شيئا فشيئا، فيعلم أن الصلاة هي صلة بينه وبين ربه يؤديها لأنه يحب لقاءه، ويدعوه الوالدان لتأديتها معهما. وذكر الرسول أن السن المناسبة لهذه المرحلة هي 7 سنوات، والتي أثبتت الدراسات أنها أنسب سن للتلقي والقبول وتشكيل الشخصية. وعندما أشار رسولنا الكريم إلى الضرب عليها عند العاشرة، ترك صلى الله عليه وسلم 3 سنوات للتأسيس السلوكي والتحبيذ، ذلك أن التربية بالضرب بتعريفه اليوم تورث الذل والعدوانية وفقد الثقة بالنفس. وعلى قياس مثال الصلاة نعلمه بقية الأركان بالتدريج. رابعاً، أبواب التربية. إن الطفل كيان متكامل يجب مراعاته وتقويمه في الأمور الجسدية والفكرية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية والعاطفية. أما البناء الجسدي فيستقيم بالأكل الصحي وممارسة الرياضة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم السباحة والرماية وأن يثبوا على الخيل وثبا. ثم يليه البناء الفكري وتغذية الطفل بمبادئ علوم الدنيا والدين، وذلك عن طريق رواية القصة ومحاورة الطفل وتدريبه عملياً بدلاً من التلقين النظري. أما التربية النفسية فهي من أهم أبواب التربية وأكثرها إهمالاً من قبل الآباء لجهلهم بأهميتها، والتي تتمثل في مصاحبة الطفل وزرع الثقة في نفسه عن طريق حضور مجالس العلم منذ الصغر، كما كان يفعل عمر بن الخطاب مع ابن العباس حيث كان يجلسه مع أشياخ بدر، وتوعيته بالفرق بين الخجل الذي هو عجز عن التعامل بثقة وأريحية، والحياء الذي هو التزام بمنهاج الفضيلة. بعد الأخذ بأسباب بناء الصلابة النفسية للطفل تأتي مرحلة الانخراط الاجتماعي، والذي يتأتى بتعليمه إلقاء التحية وعيادة المريض والإشراف غير المباشر على صحبته بشكل لا يؤثر في استقلال شخصيته، وإنما بالتوجيه الأخلاقي السليم الذي ينقلنا للبناء الأخلاقي الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم، فنعلم الطفل في صغره احترام الوالد والمعلم وكبار السن، وفضل صلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، ونزرع فيه الأخلاق الحميدة كالصدق، مع مراعاة أنه قبل سن الخامسة يمارس بعض أنواع الكذب الطفولي مثل الكذب التخيلي الذي هو عبارة عن قصص ينسجها بخياله. أخيراً نصل إلى البناء العاطفي الذي يجب أن نتجنب فيه الإفراط في الدلال والقسوة المشحفة، بل نرأف بالطفل ونتلطف له بالممازحة والتصابي ومنح الهدايا من آن إلى آخر. خامساً، تشكيل الشخصيات المختلفة للطفل. تحدثت الكاتبة في هذا الفصل عن بعض العادات والصفات التي يحبذ زرعها في الطفل وتدريبه عليها خلال مرحلة الطفولة، وقبل التطرق إليها ذكرت بعض الأشياء التي يجب التنبه لها خلال عملية التكوين تلك، منها أن تدرك أن الطفل مقلد بارع يخزن كل ما يرى ويسمع وليس ما تسقيه خلال عملية التربية فقط، لذلك يجب أن تدرك أنك القدوة الأولى له وتهتم بمشاعر طفلك كإنسان، فلا تتعامل معه كأنه قطعة صلصال تريد تشكيلها كيفما أردت، بل تحاوره فيما يرى وتهتم لرأيه وتعطيه فرصة التعبير عن ذاته، وتعبر أنت بدورك عن حبك غير المشروط له، فكلمة أحبك جملة إخبارية كاملة لا تحتاج إلى أن تتمها بسبب أو علة لهذه المحبة، وبذلك تستطيع أن تمنحه الأمانة والاستقلالية وتزرع بداخله الثقة بالنفس. وأول ما تناولته الكاتبة من أنواع الشخصيات هي شخصية الطفل القارئ، كون القراءة هي الوسيلة الأفضل لتأسيس عقلية الطفل، ويمكن تحبيبها له برواية القصص قبل النوم يومياً، واصطحابه إلى المكتبة بشكل شهري، ومساعدته على انتقاء الكتب التي تناسب سنه. والشخصية الثانية هي الطفل السعيد، والسعادة في الواقع ليست صفة أو عادة، إنما هي حالة نفسية تتكون بداخل الطفل نتيجة للمعاملات المختلفة التي يتعرض لها أو الأفعال التي يقوم بها، فيكون سعيداً عندما يمدح ويقدر على إنجاز قام به، وأيضاً عندما يشعر بحريته وأهمية وجوده. وتضاد هذه التنشئة السوية عدة تصرفات قد تؤثر في نفسية طفلك، منها المقارنة بالآخرين والإكثار من الشتم والإهانة والحديث عن الطفل بالسوء أمام الناس والقسوة في التوجيه أو استخدام الضرب والتهديد وعدم الاعتذار له عند الخطأ وغيرها. سادساً، مهارات وليست عقداً. يواجه الآباء أثناء عملية التربية الكثير من التحديات التي تحتاج إلى الحكمة والصبر في التعامل معها، وأحد أكبر تحديات التربية اليوم هي التكنولوجيا، فهي تمثل باب مدخلات واسع لا يمكننا التحكم فيه، ولأجل ذلك يجب توعية الآباء بضرورة الحد من تعرض الأطفال لها، فتمنع تماماً قبل سن الثالثة، حيث إنها تمثل خطراً كبيراً على تركيزه ومعدل نموه، بل إنها قد تميت فضول الطفل نحوك وتشفي فضوله بمدخلاتها العشوائية، وتتاح لمدة ساعة واحدة فقط للطفل من 2 إلى 6 أعوام ومن 6 إلى 12 عاماً لا يتجاوز استخدامه اليومي 2 ساعة، ثم تستكمل بقية المراحل العمرية بالاتفاق والمصاحبة، لكن بصرامة وحزم يمنع وصوله إلى الإدمان. وهناك تحديات أخرى يواجهها بعض الأهالي تكمن في شخصية الطفل نفسه، كأن يكون كثير الأسئلة، وهذه مهارة حسنة ونبوءة خير. فعندما سئل ابن عباس عن غزارة علمه قال: إنما أوتيت لسانا سؤولا وقلبا عقولا. والطريقة المناسبة للتعامل مع هذه المهارة هي الإجابة على الطفل بكل مصداقية بما يناسب تفكيره، وتعليمه أن الإجابة أحيانا تكون غير حاضرة وتحتاج إلى أن يبحث عنها، ولا حرج في ذلك، بل إننا بذلك ننزع من عقله فكرة الكمال، ونعلمه أن الوالد يحتاج هو نفسه إلى التعلم حتى الآن، وأنه يلجأ إلى الكتب ومحركات البحث حتى يستفيد. والتحدي الأخير الذي تحدثت عنه الكاتبة هو الطفل كثير العناد، وعناد الطفل أيضاً جزء من مهارة الاستقلال ورفض الانقياد الأعمى، وأسلوب التعامل الأنسب مع هذا الطفل هو الحوار، فتتحاور معه بود وهدوء حول القناعات والأوامر التي تطلبها منه، وتعبر له عن تقديرك لرأيه وحبك لذاته رغم اختلافك معه، وتكافئه حين ينصاع لأمرك ووجهة نظرك وتثمن موقفه. وختاماً، إن التربية مهمة صعبة طويلة الأمد، تحتاج شعوراً بالمسؤولية وإصلاح النفس حتى تتمكن من إصلاح النشأ، وإياك أن ترجو المثالية وتجعل هدفك إنشاء طفل خال من العيوب أو وعاء تضخ فيه أحلامك التي لم تتمكن من تحقيقها، لأنك بذلك تضره ولا تنفعه. وليكن هدفك إنشاء طفل سوي النفس والبدن، واعي العقل، حسن الخلق، يعلم حقوقه وواجباته، ويستطيع ترتيب أولوياته إذا صار شاباً مسؤولاً، له واعظ في قلبه يوجهه إذا أخطأ دون أن يحتاج إلى الرقابة الدائمة، وتصبر على هذه المهمة الشاقة بتذكر فضل التربية، وأن ابنك الصالح سيكون صدقة جارية لك كلما أحسن. زادك الله عظيم الأجر والثواب.